يقول: يوجد عندي أخت وهي في جبل مقطوع من الماء، بينها وبين الماء مسافة لا تقل عن 6 ساعات، أفطرت لشهر رمضان كاملا، فما رأي سماحتكم في ذلك وأفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. السائل لم يبين سبب الفطر في شهر رمضان. نعم. وظاهر كلامه أنها أفطرت لقلة الماء. على كل حال، إذا أفطرت بعذر شرعي فإنها تقضي عدد الأيام التي صامها الناس، فإذا كان الناس صاموا 29 يوما فإنها تقضي 29 يوما، وإذا كانوا صاموا 30 يوما فإنها تقضي 30 يوما.